قال الوجه الثالث. قال وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. وقد سبق ماذا البيان بان التشبيه ياتي بمعنى التمثيل، وان التشبيه اذا اطلق بقرينه يكون بمعنى التمثيل، والا الاصل في التشبيه هو الموافقه في بعض الامور دون بعض، وهذا قلنا امر جائز وهو بمعنى القدر المشترك. واما التشبيه الذي بمعنى التمثيل، ودائما ما يطلق الشيخ ها هنا يقول مثلا المشبهه، ويعني بالمشبهه من الممثله. قال اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل، اي ليس هو المساواه من كل وجه، الذي نفته الادله السمعيات التي هي من الكتاب والسنه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، الى غير ذلك. قال والعقليات اي الادله العقليه على ان الله تعالى له من الصفات الكامله التي اختص بها، وان للانسان من الصفات التي اختص كذلك هو بها، فهذا لا يشارك هذا والاخر لا يشارك ذلك. قال وانما نفت ما يستلزم اي الادله اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده او جوازه او امتناعه. اذن هي ثلاث مراتب، المرتبه الاولى الوجوب، والمرتبه الثانيه الجواز، والمرتبه الثالثه الامتناع، وهذه الصفات الثلاث لله وكذلك للمخلوق. فللخالق شيء يجب وشيء يجوز وشيء يمتنع عنه، وكذلك المخلوق بمثله. الواجب معناه الذي لا يتصور في العقل عدمه، الواجب هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، وذلك في الخالق الكمال المطلق وإثبات الصفات وكذلك القدم المطلق، فهذه كلها واجبة لله، لا يتصور في العقل أنها تعدم في وقت من الأوقات أو على الدوام. فهذا إذا قيل ما يجب لله هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، كالكمال المطلق وكذلك القدم المطلق وكذلك الأسماء والصفات والأفعال الثابتة لله تعالى، هذا في الخالق. أما المخلوق فالواجب فيه الذي لا يتصور في العقل عدمه هو النقص والافتقار الدائمين، لا بد أن يكون الإنسان في حالة افتقار إلى غيره. الإنسان يفتقر إلى الله، الإنسان يفتقر إلى الطعام، يفتقر كذلك إلى الماء، إلى غير ذلك، وكذلك يلازمه دائما النقص، النقص في صفاته في أفعاله إلى غير ذلك. فهذا الواجب في الله وذاك الواجب في المخلوق. نأتي إلى الجواز. الجواز هو ما يصح في نظر العقل وجوده أو عدمه على حد سواء، هو ما يصح في نظر العقل وجوده أو عدمه على حد سواء، كمثال إنزال الكتب وإرسال الرسل ونسخ بعض الشرائع إلى غير ذلك في حق الله. هذا من باب الجواز أم من باب الوجوب على الله؟ لا شك أن هذا من باب ماذا؟ الجواز على الله تعالى. ونأتي إلى الجواز في المخلوق. ما هو الجواز في المخلوق؟ الجواز أنه يتصف بصفات الكمال، يمكن أن يتصف الإنسان بوقت، ويمكن ماذا؟ ألا يتصف بتلك الصفات، صفات الكمال كالسمع كالبصر إلى غير ذلك. هذه في المخلوق ليست بواجبة ولا ممتنعة بل جائزة، يمكن أن توجد ويمكن أن ماذا؟ أن تعدم. ونأتي إلى الامتناع. الامتناع هو ما لا يتصور في العقل وجوده، الامتناع هو ما تصور في العقل وجوده، يعني في العقل عدمه، ما يتصور في العقل عدمه، فهذا هو الممتنع، أي الذي لا يوجد أبدا، أي هو المحال. فالعقل دائما يتصور بأن هذا المحال وهذا الممتنع، يتصور دائما بأنه معدوم، في الخالق مثل ماذا؟ مثل النقص في الخالق، مثل النقص، مثل الافتقار. هذه من الصفات الممتنعة المعدومة في الخالق. وأما الامتناع في المخلوق كأن يتصف بالصفات الخاصة بالله، هذا ممتنع. العقل دائما يتصور بعدمه، يتصور بعدمه، أي أن المخلوق يمتنع ويستحيل أن يتصف بصفات الخالق الخاصة به. فهذا هو معنى ما يجب لله وما يجب للمخلوق، وما يجوز لله وما يجوز للمخلوق، وما يمتنع عن الله وما يمتنع عن المخلوق. فما هو الواجب في الخالق؟ ما تعريف الواجب أولنا؟ ما لا يتصور عدمه في العقل. في الخالق مثل ماذا؟ الافتقار والنقص. طيب الجائز ما هو؟ ها؟ على حد سواء. لا في الخالق ماذا؟ وفي المخلوق صفات الكمال، قد توجد وقد لا توجد. الممتنع ما هو؟ في العقل. طيب في الخالق وفي المخلوق الخاصة بالله تعالى. قال وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. يعني الأدلة الشرعية والعقلية تمتنع الاقتراب والامتزاج في هذه الصفات. فالله تعالى إذا وجب له شيء يمتنع أن يجب لمن؟ للمخلوق. وإذا جاز في حقه شيء كذلك هذا الجواز يمتنع في ماذا؟ في المخلوق. والعكس وكذلك الامتناع، إذا امتنع عن الله شيء كذلك يمتنع عن ماذا؟ عن لا يمتنع عن المخلوق، بل قد يوجد في ماذا؟ في المخلوق. قال فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. يعني الخطاب موجه للجميع، للجميع، الأشاعرة وكذلك المعتزلة وكذلك الباطنية وكذلك الجهمية. ما نفوه فهو ثابت في الكتاب والسنة. قال وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه. يعني من أثبت الصفات فقد جسم، ومن أثبت الصفات فقد كذلك مثل وشبه الله إلى غير ذلك. هذا إنما تمويه ومغالطة، وموه الشيء إذا طلاه، إذا طلاه، وموه النحاس والحديد إذا طلاه بالذهب فيكون ظاهره حسن وكذلك وباطنه ماذا؟ غير حسن. فهذا هو معنى التمويه. فكذلك السعيرة، فمن زين باطله وجعله حقا فهذا يسمى مموه. فالملبس هو عبارة عن مموه، يموه ماذا؟ الباطل فيجعله ويزينه فيجعله حقا. قال على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ. يعني يقول مثلا إثبات الصفات عبارة عن تشبيه وعبارة عن تمثيل، فهذا الجاهل إذا سمع أحدا من الناس يثبت الصفات يقول هذا هو التمثيل وهذا هو التجسيم وهذا هو التركيب إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز فيمتنع. إذن لماذا؟ لأنه قد أخذ من ماذا؟ من أولئك الذين علموهم بأن هذا يسمى تركيبا، هذا يسمى تكسيما، هذا يسمى تشبيها تمثيلا. فبهذا التمويه كل من وجدوه يصف الله تعالى بصفة أو يسميه عند بعضهم يقول هذا هو التشبيه والتمثيل فلا يجوز. الأشاعرة تقول لا، ماذا؟ ننزه الله تعالى عن الأعراض والأبعاد والأقراب والحدود والجهاد. هذه مع الظاهر إذا قدنا في ظاهرها نجد بأنها حسنة، أن ننزه الله تعالى عن الأبعاد والأغراض وكذلك الأعراض وكذلك الحدود والجهاد، لكن معناها قبيح وأرادوا خبثا ولم يريدوا ماذا؟ الظاهر. فإنهم عندما يقولوا يجب أن ننزه الله تعالى عن الأعراض، ما معنى العرض؟ العرض في اللغة هو الشيء الذي يعرض الجسم، هو الشيء الذي يعرض الجسم كمثل ماذا؟ المرض. كمثل المرض شيء عارض يغير الجسم، فالظاهر حسن، لكن يريد بذلك نفي الأعراض أي نفي الصفات. ننفي الأعراض أي ننفي ماذا؟ الصفات، لأن الصفات عندهم عرض شيء حادث جديد، فلا يجوز في ذات الله تعالى أن نصفه بشيء جديد يعرض له عارضا. فمعناه ظاهره حسن لكن معناه خبيث. كذلك إذا قالوا ننزه الله تعالى عن الأبعاد، الأبعاد عندنا بمعنى الأجزاء، بمعنى الأجزاء، لكن أرادوا أن ننزه الله تعالى عن الأبعاد أي أن ننزهه عن الصفات الخبرية، عن اليد، عن الساق، عن الوجه، إلى غير ذلك من الصفات. فسموا ماذا هذا الباطل؟ سموه بأسماء باطلة من أجل أنه إذا عرض لذلك الجاهل فإنه يلتفت بما أخذ وعلم فيقول إذن هذا باطل. فمن سمع يقول لله يد قال أنت تثبت لله تعالى الأبعاد، وهذا لا يجوز. فبهذا استطاعوا أن يغالطوا ويموهوا على الجهال ذلك. وكذلك إذا قالوا نحن لا نثبت لله تعالى الأغراض، لا نثبت لله تعالى الأغراض، معناه لا نثبت لله حكمة، معناه لا نثبت لله حكمة، أنه يفعل لغرض أي يفعل لحكمة، وهذا كذلك من التمويه والتلبيس. وكذلك الحدود والجهاد، إذا سمعتهم يقولوا لا نثبت لله الحدود ولا الجهاد، معناه أي لا نثبت له العلو والاستواء والنزول. فأرادوا بهذه الأمور ماذا؟ الباطلة، التمويه والتلبيس على الجهال بعدم إثبات ما أثبته الكتاب والسنة لله تعالى. قال ولو ساغ هذا أي لو جاز هذا الفعل لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل كما مضى بيانه. قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. إذن الآن هذه شبهة الفلاسفة، هذه شبهة الفلاسفة. إذا قيل لهم نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأثبتته له رسله نفيا وإثباتا، قالوا إذا قلنا ذلك لقلنا بتعدد الصفات. ما معنى تعدد الصفات؟ أي أن نثبت لله صفات كثيرة، وهذا هو التركيب. ما معنى التركيب؟ التركيب هو عبارة عن أجزاء وأبعاد تتميز بعضها عن بعض، كتركيب الأعضاء بالنسبة للجسم، كتركيب الأعضاء بالنسبة للجسم. فقالوا إذا قلنا لله قدرة وسمع وبصر فقد ركبنا وقد عددنا الصفات، فنكون قد جعلنا الله تعالى عبارة عن أجزاء وأبعاد يتركب منها. هذه هي شبهة ماذا؟ الفلاسفة. قيل وإذا قلتم هو موجود، هذا رد عليهم. وإذا قيل قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أي هذا الذي أنتم وصفتم الله تعالى به وارتكبتم لذلك محاذير، أليس هذا هو المفهوم عندكم؟ إذا قلنا لله قدرة، لله سمع، لله بصر، أليس هذا كله عبارة عن تركيب على حد زعمكم؟ أم أنكم تفرقون وتقولون هذه الصفات العاشق والمعشوق والعشق والعاقل والمعقول والعقل واللذة والملتذ إلى غير ذلك، هل هذه لا تستلزم التركيب؟ وأن إثبات القدرة والسمع والبصر يستلزم التركيب، فهذا هو التناقض. ومعنى قول الفلاسفة بأن الله عقل أي أنه مجرد عن المادة. إذا سمعت ماذا من الفلاسفة من يقول بأن الله تعالى عبارة عن عقل، معناه أنه مجرد عن المادة، إذن هو عبارة عن شيء ذهني فقط، مجرد عن ماذا؟ عن المادة. وأما العشق فمعلوم هو الإفراط في الحب، هو الإفراط في الحب، وقد يكون عن عفة وقد يكون عن دعارة، قد يكون عن عفة وقد يكون عن دعارة وكذلك خبث، ويتنزه الله تعالى عن ذلك وكذلك لم يثبت لله تعالى هذه الصفة لا في الكتاب ولا كذلك في السنة. ومعنى اللذة هو إدراك الملائم، إدراك الشيء الذي يلائمك. قال: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة. العقل عبارة عن ماذا؟ عن مصدر. العاقل عبارة عن اسم الفاعل، والمعقول عبارة عن اسم مفعول. فهذه الأشياء كلها ماذا؟ متغايرة. قال: فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. هذه الأمور عندهم هو التوحيد، من نفاها لم يأتي بالتوحيد، من نفاها عندهم لم يأتي بالتوحيد. ومن أثبت الأسماء والصفات عند الفلاسفة هو مشرك، هو ماذا؟ مشرك. قال: فإن قالوا هذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. هذه الأمور عندهم هو التوحيد، من نفاها لم يأتي بالتوحيد، من نفاها عندهم لم يأتي بالتوحيد. ومن أثبت الأسماء والصفات عند الفلاسفة هو مشرك، هو ماذا؟ مشرك. قال: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، أي إثبات العشق واللذة وكذلك الوجوب إلى غير ذلك، الفلاسفة تقول هذا هو التوحيد وليس هذا هو التركيب. قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات، أي الثابتة بالكتاب والسنة، من القدرة وكذلك السمع والبصر وغير ذلك اللازمة، واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم بصريح معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جود أن تكون هذه الصفة، هي الأخرى، وأن تكون الصفة هي الموصوفة، فهو من أعظم الناس صفقة. إذا هذه قد مر معنا، لأنها من شبه ابن سينا وأتباعه أنهم يقولون الصفة هي الأخرى وأن الصفة هي الموصوف، وقد سبق الرد عليهم. وما معنى صفقة؟ مرت معنا، ما معناها؟ ها ها، نبي الحقائق العقلية بالتمويه. طيب، والتلبيس. قال: ثم إنه متناقض، يعني قولكم متناقض. لماذا متناقض؟ كيف القدرة هي السمع وهي نقل السمع، وكذلك متناقض من وجه آخر، كيف تثبتون لله هذه الصفات العشق واللذة والرغبة، وتنكون وتقول ليس في تركيب، وإنما التركيب هو إثبات القدرة والسمع والبصر، وهذا كله من باب ما لا واحد. إذا قيل لماذا تركيب؟ يثبت بأن كذلك تثبت من الصفات السنة إذا لا فرق بين الصفات كلها، وكذلك صار الكون عبارة عن ماذا؟ عن شيء واحد، عبارة عن شيء واحد. إذا صيرتم الوجود وجود عيني لا نوعي، وجود عيني لا نوعي. ما معنى الوجود النوعي وما معنى الوجود العيني؟ الوجود النوعي وهو الحقيقة بأن وجود العالم هو عبارة عن وجود نوعي، ومعنى وجود النوع هو ما دخل تحته الأفراد والأجزاء. ما دخلت فيه الأفراد والأجزاء، بمعنى آخر هو الذي يقبل التقسيم والتنويع. فتقول عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم النبات إلى غير ذلك، فهذه كلها العوالم، هذه عبارة عن أجزاء وأفراد، وهذه الأجزاء والأفراد ليست هي الأخرى، ليست هي الأخرى. أما الوجود العيني فهو بمعنى الذي لا يقبل التقسيم والتنويع، يعني بمعنى آخر أن وجود الله هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، هذا معنى الوجود العيني، يعني وجودك هو عين وجودي، ووجود الله هو عين وجودنا، يصير الكون كله عبارة عن شيء ماذا؟ عن شيء واحد، فليس ثم خالق ولا مخلوق ولا صفة ولا صفة أخرى. قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن وهو وجود المخلوق هو وجود الواجب أي وجود الله، وصار الكون عبارة عن شيء واحد، وهذا هو معتقد من؟ وحدة الوجود. قال كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده الذي هو عبارة عن صفة المخلوق، ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. إذن إذا قلنا بأن الكون كله عبارة عن شيء واحد وليس تم تعدد ولا تركيب ولا أجزاء، فلا بد ماذا؟ أن نقول بأن وجود المخلوق الذي يقبل الوجود تارة ويقبل العدم تارة أخرى هو نفس وجود الخالق الذي لا يقبل العدم أبدا، وهذا تناقض، وهذا عبارة عن تناقض، فكيف نصف الله تعالى القديم الذي لا يجوز عدمه ونقول هو ذلك المخلوق الذي يجوز ماذا؟ عدمه. قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتكفير، كان وجود الله موصوف بكل نقص وبكل ماذا؟ عيب، لأن الله هو المخلوق والمخلوق هو الله، إذا صار الخالق يتصف بكل نقص وبكل عيب. قال وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود كابن عربي وكذلك كابن سبعين وكذلك كالعفيف التلمساني، فهؤلاء وماذا غيرهم من أهل وحدة الوجود الذين يزعمون بأن الوجود عبارة عن شيء واحد، وقد كان بعض أكابرهم رأى إبليس فسجد له، رأى إبليس فسجد له فأنكر عليه فقال أنا ما سجدت إلا لله، أنا ما سجدت إلا لله، فاسجدوا، هذه فتوى منه، ثم قال فاسجدوا لكل شيء فليس ثم غير الله، فليس ثم غير الله، أي هذه الأحجار التي ستسجد لها وهذه الأصنام وغير ذلك من الخبائث وكذلك من المعبودات الباطلة، إنما إذا سجدت لها وعبدتها إنما تكون ساجدا عابدا لله تعالى. قال كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، الذين طردوا أي عمموا هذا الأصل الفاسد، الفلاسفة قالوا الصفة هي الصفة الأخرى، وقالوا الصفة هي الموصوف وسكتوا، لكن الملاحدة هؤلاء من وحدة الوجود هؤلاء عمموا، فقالوا الصفة هي الصفة الأخرى، والصفة هي الموصوف، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، فعمموا هذا المساواة إلى حد أن وصلوا إلى أن وصفوا الله تعالى بأنه هو المخلوق، ووصفوا المخلوق بأنه هو الله تعالى. قال وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، أي حجة وأي شبهة يستدل بها نفاة الصفات فهي باطلة كما سبق. فإن قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه فهذا مردود عليهم، وإن قالوا يستلزم التكفير فهذا مردود عليهم، وإن قالوا يستلزم التركيب فهذا كذلك مردود عليهم كما سبق. قال وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. مثال قريب، مثال الفلاسفة السابق ذكرهم، الفلاسفة قالوا إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التركيب، ثم وقعوا في المحذور الذي فروا منه فأثبتوا لله العشق والعاشق والمعشوق وغير ذلك، فهذه عبارة عن صفات وهذه الصفات تستلزم ماذا؟ التركيب، فهم فروا من شيء فوقعوا فيه. قال إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات. وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ أي تتفق فيه المسميات، أي في القدر المشترك فقط. وكما سبق بأن القدر المشترك هو المفهوم الكلي بين الخالق والمخلوق مثل صفة السمع، فإن الخالق والمخلوق يشتركان في المعنى العام الذي هو الصفة، ويشتركان كذلك في اللفظ. أما المعنى الخاص وكيفية السمع فللمخلوق كيفية وللخالق كذلك كيفية تخصه لا نعلمها. قال ولولا ذلك، أي ولولا هذا القدر المشترك لما فهم الخطاب، أي لولا هذا الفهم المشترك، هذا القدر المشترك الذي هو المفهوم الكلي الذي كما سبق هو المفهوم اللغوي، إذا كان ليس بموجود فما استطعنا أن نفهم الخطاب ماذا الشرعي من الكتاب أو السنة. فإذا كنا لا نفهم ما معنى سمع، والله تعالى أثبت لنفسه سمعا، فهل كنا نفهم ما معنى السمع؟ ما كنا نفهم معنى السمع. قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أي بالقلب أو يدور في الخيال. إلى هنا إن شاء الله. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن الذات نثبتها لله تعالى ولا نمثلها بذوات المخلوقين، فكذلك ما يقال في الذات لا بد أن يقال في الصفات، فنثبت الصفات لله تعالى وكذلك لا نقول بأنها مثل صفات المخلوقين، فالذات نثبتها وننفي عنها التمثيل، فكذلك الصفات ما يقال في الذات يجب أن يقال في الصفات، لأنه مر معنا بأنه لا يفرق بين المتماثلين، لا يفرق بين المتماثلين، فما يقال في الذات من حيث الإثبات ومن حيث عدم المماثلة يقال كذلك في الصفات من حيث الإثبات وعدم المماثلة. قال وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، الآن السؤال عن الصفة، كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. قوله وغيرهما جاء عن أم سلمة موقوفا عنها، وجاء كذلك مرفوعا من حديث أم سلمة، ولا يصح الموقوف ولا كذلك المرفوع، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وجاء كذلك عن منصور ابن عمار، هذا السؤال وهذا الجواب، ورواه الخطيب في تاريخه وكذلك في إسناده ضعف، فإنما صح عن ربيعة وعن مالك فقط. قال قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم أي معلوم في اللغة، استوى بمعنى ارتفع، والكيف مجهول بالنسبة لنا، مجهول لا نعرف كيف استوى الله، ولا شك أن الله تعالى استوى ويسمع ويرى إلى غير ذلك بكيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها قط، لا يعلمها أحد قط، فهي مخفية عن البشر جميعا. قال والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن الله تعالى أخبر به فوجب الإيمان به. قال والسؤال عن الكيفية بدعة، كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره، هذا كله بدعة. لماذا؟ قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر. إذن هذا أول العلل في أن السؤال عن الكيفية بدعة، لأن البشر لا يعلمون ذلك، البشر جميعا لا يعلمون ذلك. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين لهم بإحسان لم يسألوا عن ذلك، لم يسألوا عن ذلك، فهؤلاء هم خير القرون وخير الناس لم يسألوا عن هذا السؤال، فوجب علينا كذلك ألا نسأل عن الكيفية. قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، وإنما علمنا وصدقنا. أما الكيف فإن أخبرنا الله بذلك قال ماذا صدقنا، وإن لم يخبرنا بذلك توقفنا. قال وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، لابد أن السؤال عن الذات، يعني كيف ذاته، إذا أخبرنا بأن ذاته على كيفية كذا سنقول له كذلك الكيفية السمع البصر إلى غير ذلك تنزلا معه على كيفية كذا، لكنه لا شك بأنه لا يعلم الكيفية، كيفية الذات لا يعلمها، فإذا خفيت علينا الذات فمن باب أولى أن تخفى علينا صفات تلك الذات من حيث الكيفية. قال قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، لابد من معرفة الذات حتى يعرف الصفة، حتى تعرف كيفية الصفة لابد أن نعرف كيفية الموصوف وكيفية تلك الذات المتصفة بهذه الصفات. قال وهو فرع له وتابع له، أي الصفة فرع عن الموصوف وعن الذات وتابع له، فما يقال في الموصوف أي في الذات يقال كذلك في الصفات. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. قال وهذا الكلام، هذا واضح إن شاء الله. إذن الكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات، فما يقال في الذات يقال في ماذا؟ في الصفات، لأن الصفة تابعة للذات. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، يعني في المسائل العقلية وكذلك في المسائل النقلية، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات الذي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. هذا الكلام خاصة للأشعري، الأشعري يثبت السبع صفات وينفي ما عداها، يقال له لماذا نفيت ما عداها، يقول لأني أخشى أن أكون قد ماذا أشبه أو أمثل بتلك الصفات من الحب والبغض والسخط وغير ذلك الذي ينفيها، يقال له لا هات الفرق بين ما أثبت وبين ما نفيت، لماذا السبع الصفات هذه لا تستلزم التشبيه والتكييف والحب والبغض وكذلك السخط والرضا، هذه تستلزم التكييف، هات الدليل، لأن التفريق بين المتماثلين لا يجوز، فالتفريق بين المتماثلين لا بد له من دليل حتى نفرق بين هذا وهذا، لأن باب الصفات باب واحد كما سبق، ما يقال في بعض الصفات يقال في ماذا؟ في البعض الآخر. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يأ المحذور وماذا؟ المحذور هو التشبيه، المحذور هو التثبيت. الأشعري يقول المحذور من إثبات ما بقي من السبع صفات، ما عدا من السبع صفات المحذور عندي التثبيت، يطالب بالتفريق بالدليل في التفريق بين هذا المحذور، لماذا هذا المحذور لم يكن في السبع صفات وكان فيما ماذا فيما عداها. قال في هذا أي الذي أثبته، وهذا أي الذي نفاه، لم يجد بينهما فرقا. قال ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. طيب قال ولهذا لا يوجد، الجملة الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، هذا كله ماذا؟ هذه جملة اعتراضية. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل. التفويض لغة هو الرد، يقال فوضت أمري إلى فلان أي رددته إلى فلان. والمقصود بالتفويض في نصوص الصفات هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم المجيء بمعنى آخر، مع عدم المجيء بمعنى آخر. فيقول مثلا ما معنى، يقال له تثبت لله سمع، المفوض يقول نعم لله تعالى سمع، يقال له ما معنى سمع، يقول الله أعلم. لله بصر، يقول نعم لله بصر، يقال له ما معنى البصر، يقول الله أعلم، إلى غير ذلك. فينفي المعاني ويثبت ماذا؟ الألفاظ. وهذا المذهب أخطر المذاهب الذين تكلموا في باب الأسماء والصفات، باب التفويض من أخطر المذاهب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن مذهب التفويض من أخطر المذاهب، لأنه يقول أثبت لله اللفظ ولا أثبت له المعنى، فيكون كذلك يكون ذلك معطلا لهذه الصفات، يكون معطلا لهذه الصفات، لكن لا يأتي للفظ من السمع وغير ذلك لا يأتي له معنى آخر، على عكس المؤول والمحرف. المؤول والمحرف يقال يقول له القائل تثبت الله سمعا، يقول نعم أثبت الله سمعا، يقال له ما معنى السمع، يقول معنى السمع العلم، معنى السمع العلم، هذا محرف مؤول، هذا محرف ما له مؤول. لكن إذا قال لله سمع لكن لا أعلم ما معنى السمع، فهذا قد أوقع في نصوص الكتاب والسنة الجهالة، وأدخل بذلك العقول وكذلك الفلاسفة في الكلام في الكتاب والسنة بما يهوون، لأنهم يقولوا أن الأنبياء لم يفهموا نصوص الشرع، فالأنبياء قالوا لله سمع لله بصر فقط، أثبتوا الألفاظ لكن لم يثبتوا المعاني، فبهذا أدخلوا على الإسلام شرا كبيرا، وذلك أن الفلاسفة دخلوا بالقرآن والسنة، وكذلك المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام وتكلموا بأهوائهم، فبهذا كان التفويض من شر المذاهب، حتى قال منهم القائل فيلسوف واحد خير من مئة نبي، خير من مئة نبي. لماذا؟ قالوا لأن الفيلسوف دخل في معاني القرآن والسنة وأخرج العقليات، لكن النبي لم يستطع، وإنما فهم اللفظ وإنما علم اللفظ ولم يفهم المعنى. فمذهب التفويض من شر المذاهب الذين تكلموا في باب الأسماء والصفات. قال وإما تأويل، إن لم يستطيع ذلك لجأوا إلى ماذا؟ إلى التأويل. ما معنى التأويل؟ المقصود بالتأويل هاهنا، وسيأتي الكلام على معانيه، المقصود هاهنا التحريف، وهو صرف اللفظ عن الظاهر المتبادر إلى معنى آخر لا يدل عليه السياق، ماذا لا يدل عليه السياق. فمثلا يقول معنى اليد النعمة، معنى اليد النعمة، يقال له هات لنا دليل بذلك أن المراد باليد هاهنا النعمة، والله تعالى قد أثبت لنفسه اليد في غير موضع، وكذلك جاء في السنة، ولم تبين السنة ولم يبين كذلك الكتاب أن المقصود باليد هو النعمة، فأخذ ترك الظاهر المتبادر وهي اليد الحقيقية وترك وماذا وأتى بمعنى جديد وهي النعمة، فصرف اللفظ من الراجح الذي هو الظاهر إلى المرجوح الذي لا بد أن تدل عليه قرينة ولم يأتي ذي قرينة. فإذا ظهر لنا معنى مرجوع وآخر ماذا راجح، فعلينا أن نأخذ بالمعنى الراجح حتى يأتي الصارف فيصرف الدليل إلى ماذا؟ إلى المرجوع. فهؤلاء عكسوا فجعلوا المرجوع هو الأصل والراجح هو ماذا؟ هو الفرع، بل جعلوا الراجح هو الكفر. قالوا ظاهر القرآن كفر، ومنهم من صرح بهذا، لو أثبتنا لله يدا حقيقية قالوا هذا كفر، والقرآن يدل على هذا الظاهر، لكن علينا أن نؤول وأن نحرف، وهم لا يقولون علينا أن نحرف، بل يأتون بالألفاظ العامة ويقولون علينا أن نؤول، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى التفسير، فهم يأتون بالألفاظ المجملة ولا يستطيعون أن يأتون بالألفاظ المفسرة لأقوالهم، فلا يستطيعون أن يقولوا تحريف اليد النعمة. لا أبطل الناس أقوالهم، لا أبطل الناس أقوالهم عند السماع، لأن التحريف مذموم. وأما التأويل فهو ماذا؟ يحمل الألفاظ المذمومة ويحمل الألفاظ الحقة، وسيأتي بذلك فصل كامل إن شاء الله بالكلام على التأويل. فالخلاصة أن نفاة بعض الصفات إما يلجأون إلى التفويض وإما يلجأون إلى ماذا؟ إلى التأويل. قال قانون مستقيم، يعني لا يوجد عندهم قانون مستقيم. قال فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، لما تأولتم المحبة وأقررتم الإرادة؟ قال لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي، أي عندما نفوا الصفات التي ما أثبتوها عدا السبع صفات فقد تناقضوا حين سئلوا عن هذا وهذا، هذا لما قبلتوه وهذا لما أولتوه أو فوضتموه. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عن ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. مثال ذلك المحبة، مثال ذلك المحبة، ونقرأ الفقرة الأخرى هذه الفقرة وإن شاء الله نبين ألفاظها. فالمحبة مثلا يقولون المحبة تأويلها إرادة الإنعام، المحبة تأويلها إرادة الإنعام، فلماذا لا تثبتون محبة؟ قالوا لأن المحبة هي عبارة عن استلذاذ وعبارة عن مناسبة، فالإنسان لا يحب إلا ما يناسبه، وكذلك عبارة عن لذة، وهذا لا نستطيع أن نثبته لله تعالى. إذا ما معنى المحبة؟ قالوا إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. إذا المحبة عندهم تقتضي التشبيه. طيب صرفوا اللفظ إلى إرادة الإنعام، يقال لهم وهذه الإرادة التي تثبتها لله تعالى فإنها ثابتة للمخلوق، والإرادة هي عبارة عن ميل المخلوق إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهذه المخلوق. إذن ها هنا وقعوا في المحذور الذي بسبب صرف النص وبسبب أتوا بتفسير جديد، فهذا التفسير الجديد يلزم من القول به، يلزمون به أن يقال لهم أنتم فررتم من التشبيه فوقعتم في ماذا؟ في التشبيه. أنتم نفيتم المحبة لئلا تقعوا في التشبيه فأثبتتم إرادة، والإنسان يتصف بالإرادة، والإرادة عبارة عن ميل، إذن أنتم تشبهون، أنتم ماذا تشبهون؟ فهم تناقضوا في هذه المسألة حين صرفوا النص عن ظاهره إلى معنى آخر. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن يعني في الإثبات أي ما أثبتوه من معنى المحبة، ما معنى المحبة؟ إرادة الإنعام. إذن هم وقعوا في ماذا؟ في التناقض كذلك حين تأولوا النصوص وأثبتوا لها معاني أخرى. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها صرف المحبة إلى ماذا؟ إلى الإرادة، والإرادة الأشعري ما له؟ يثبتها الأشعري، يثبت الإرادة. إذن هو صرف النص الذي نفاه كالمحبة، صرف نصوص المحبة كلها إلى ماذا؟ إلى الإرادة، أي إلى شيء هو ماذا؟ هو يثبته، الإرادة يثبتها، فنفى المحبة وقال المقصود بالمحبة ماذا؟ إرادة الإنعام. قال فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضى، يعني المعنى المقتضى هو المحبة الحقيقية، أن نثبت لله تعالى معنى من ماذا؟ نثبت لله تعالى محبة حقيقية. كيف هذه المحبة؟ لا نعلمها، نعلم معناها ولا نعلم ماذا؟ لا نعلم كيفيتها. قال: فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضى إلى معنى آخر، إلى معنى آخر أي إرادة ماذا؟ الإنعام. قال: لزمهم في المعنى المصروف إليه. ما هو المعنى المصروف إليه؟ إرادة الإنعام. ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، ما هو المعنى المصروف عنه؟ المحبة. قالوا: المحبة تستلزم ماذا؟ التشبيه. فصرفوها إلى معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ إرادة الإنعام. فوقعوا كذلك في ماذا؟ في التشبيه. قال: فإذا قال قائل، واضح هذه العبارة؟ واضح إن شاء الله؟ قال: فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضا وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب. تأويل الرضا والمحبة إرادة الثواب، والعقاب تأويل الغضب وكذلك السخط ماذا؟ إرادة العقاب. قال: كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب. نظير ما يلزمه في الإرادة الذي أثبتها ما يلزمه في الحب الذي ماذا؟ الذي نفاه. قال: والمقت والرضا والسخط، يقال السخط ويقال السخط. قال: ولو فسر والمقت وكذلك السخط والغضب كلاهما كلا هذه ماذا؟ كلها معاني تحمل معنى واحد، لكن بعضها أشد من بعض، فالسخط أشد من ماذا؟ من الغضب. قال: ولو فسر ذلك بمفعولاته. إذا الآن إذا ماذا أبطلنا التفسير الأول والتأويل الأول والتحريف الأول الذي اتخذه، وهو أن يفسر ما نفاه بالإرادة، الحب إرادة الإنعام والسخط إرادة الانتقام، فإنه الآن يلجأ إلى تأويل وتحريف آخر، فيقول: إذا معنى الحب هو الإنعام نفسه، أنا لا أقول إرادة، وإنما الحب هو الإنعام، والسخط هو ماذا؟ العقاب، هو ماذا؟ العقاب والانتقام. إذا أبطل الإرادة لأنه ماذا؟ سيقع فيما فر منه، سيقع فيما مر ماذا فر منه حين يثبت ماذا؟ الإرادة، لأن الإرادة يتصف بها المخلوق. الآن يفسرها بالمفعولات أي المخلوقات. معنى الحب قال هو الإنعام، والإنعام شيء مخلوق، كالجنة هذا إنعام وهو شيء ماذا؟ مخلوق، والعقوبة كالنار هذا كذلك شيء ماذا؟ مخلوق. فيفسر الصفات بماذا؟ بالمفعولات أي بالمخلوقات. قال: ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فيقول: المحبة ثواب والغضب العقاب. قال: فإنه يلزمه ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول يعني الفعل الذي هو عند العقلاء لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. الآن يقولون: الحب عبارة عن الثواب، أي أن الله تعالى يفعل ماذا؟ يفعل ثوابا، إذا أحب فلانا فإنه يعمل ويفعل له ماذا؟ ثوابا. هذا الفعل الذي يفعله الله تعالى متعلق بالله أم متعلق بالمخلوق، أو لا متعلق بالله ولا بالمخلوق؟ متعلق بالله، لأن الله هو الذي يفعل، فالفعل من ماذا؟ من صفاته. إذن يقول: معنى الحب أي فعل ماذا؟ أن الله يفعل ماذا؟ الثواب. فالثواب إذن فعل، فلا بد أنه يفعل.